وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، بفضل الله تعالى كنا قد أنهينا الكلام على قواعد علم الوقف والابتداء، وبينا أقسامه وأنواعه، وتكلمنا في الحلقة الماضية على بعض الكلمات التي رسمت بحذف الألف في الخط كيف نتعامل معها عند الوقف، وكذلك بعض الكلمات التي رسمت يعني في المصحف الشريف بحذف الواو أيضا كيف نتعامل معها عند الوقف عليها وقفا اختباريا أو اضطراريا. واليوم نتكلم على حرف العلة الثالث وهو حرف الياء، ونبين كيف نقف على الكلمات التي حذفت منها ياء بسبب كتابتها كما قال علماؤنا على نية الوصل. يعني أنتم تعلمون بأن الياء حرف علة وهي ساكنة، فلما يأتي فلما تكون هي الحرف الأخير في الكلمة الأولى والكلمة الثانية التي بعدها أولها حرف ساكن، فيجتمع في النطق ساكنان، والعرب لا تجمع بين ساكنين أولهما حرف مد، إن وجد في كلامهم أسقط حرف المد من النطق. فبعض الكلمات في القرآن العظيم رسمت في أمام النبي صلى الله عليه وسلم على نية الوصل، يعني محذوفة الياء، مع أننا لو وقفنا عليها لغة لكان فيها ياء. يعني مثلا لما نقول إن يردني الرحمن بضر في سورة ياسين، إن يردني الرحمن أصلها يردني، هناك ياء متكلم، لكن هذه الياء لما نصلها بكلمة الرحمن نقول يردني الرحمن فتسقط الياء في اللفظ، ولكنها في الخط أيضا كتبت على نية الوصل فسقطت منها الياء. كيف نقف على هذه الكلمة وعلى ما ماثلها؟ نقف يا إخوتي على رسم المصحف، يعني بحذف الياء اتباعا لرسم المصحف. هكذا نقل لنا حفص رحمه الله عن شيخه عاصم. هناك بعض القراء الآخرون نقلوا لنا إثباتها عند الوقف، يعني بالعودة بها إلى الأصل مع أن الياء ليست موجودة في الخط، لكن هذا ليس برواية حفص، نحن نتبع رواية حفص رحمه الله عن عاصم، فهذه الياء محذوفة للجميع وصلا، أما عند الوقف فإن حفصا يحذفها أيضا ويراعي رسم المصحف. نأتي ببعض الأمثلة. ونذكر عفوا دائما أنه واجه دائما خارج الاستوديو بأسئلة من الأخوة، بماذا تقرأون؟ حتى بعضهم بدأ يعاتبني، يحسبون أنا نقرأ بورش بعض إخواننا في المشتق، فنؤكد دائما أن تلاوتنا هي دائما بحفص، وأن عندما نركز على حفص لأن هي تلاوتنا وتلاوة أغلب العالم صحيح الإسلامي. جزاكم والله يزيهم الخير بقناة إقرأ، كانوا قد أفردوا لي رواية ورشين برنامجا خاصا بعنوان التلاوة الصحيحة، وكان في 30 حلقة ولله الحمد. المهم يا سيدي، نأتي الآن على بعض الأمثلة التي جاءت محذوفة الياء بسبب محذوفة الياء في الخط بسبب التخلص من التقاء الساكنين. من ذلك قوله تعالى في سورة الروم: وما أنت بهادي العمي، وما أنت بهادي العمي. فلو وقفنا على بهادي نقف عليها بهاد، ولا نقف بهادي، نقف كالوصي من غير ياء لأنها هكذا في الخط. قلنا منذ قليل في سورة ياسين عندنا إن يردني الرحمن، فلو وقفنا نقف إن يردن هكذا. وعندنا أيضا في سورة الصفات من هو صال الجحيم، فنقف عليها من هو صال، ولا نقف صالي على رواية حفص. هذه الأمثلة الثلاثة نراها على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم التي تبين لنا تلك الأمثلة. نلاحظ على الشاشة أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري ما رسم بحذف الياء على نية الوصل. وما أنت بهادي العمي، نقف عليها بهاد. إن يردني الرحمن، نقف إن يردن. من هو صال الجحيم، أيضا نقف عليها من هو صال. نعم، أيضا عندنا أمثلة أخرى يا إخوتي حذفت منها الياء وصلا، حذفت منها الياء لفظا اتباعا على نية الوصل. من ذلك قوله تعالى في سورة القمر: فما تغني النذر، حكمة بالغة، فما تغني النذر. تغني أصلها تغني بوزن تفعل، لكن لما نصلها بالنذر نقول تغني النذر فتسقط الياء لفظا، وكذلك سقطت خطا على نية الوصل، فكتبت في المصحف الشريف من غير ياء في آخر تغني، فلو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف فما تغن فما تغن، ولا نقول فما تغني على رواية حفص كما أسلفنا. أيضا عندنا قوله تعالى في سورة الرحمن وله الجوار المنشآت، وله الجوار المنشآت، أصلها الجواري بوزن الفواعل، فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا وله الجوار، هكذا من غير ياء كما وصلنا. عندنا أيضا في سورة التكوير قوله تعالى الجوار الكنس، أيضا مثل سورة الرحمن لو وقفنا عليها نقف الجوار ولا نقول الجواري لغة بالنسبة للقرآن، أما لغة يمكن أن نكتبها بياء وأن نقف عليها الجواري، ما في إشكال في ذلك. نلاحظ هذه الأمثلة في اللوحة التعليمية الثانية في حلقة اليوم، نلاحظ على الشاشة فما تغني النذر في سورة القمر، فما تغن نقف عليها فما تغن، وله الجوار المنشآت نقف عليها وهي في سورة الرحمن وله الجوار، الجوار الكنس في سورة التكوير نقف عليها أيضا الجوار. عندنا أيضا بعض الأمثلة التي حذفت منها الياء كذلك، من جملة ذلك في قوله تعالى في سورة النساء وسوف يؤتي الله، وسوف يؤتي الله أصلها وسوف يؤتي بوزن يفعل، فلما نصل يؤتي بلفظ الجلالة تسقط الياء فتصير وسوف يؤتي الله، فلو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف عليها وسوف يؤت، وسوف يؤت بهمزة ساكنة وبعدها تاء ساكنة، فيها شيء من الصعوبة، لا يفعل القارئ ذلك إلا كما أسلفنا اضطرارا يعني بسبب النسيان أو ضيق النفس أو السعال أو ما شابه، أو الاختبار أن يختبره أستاذه فيقول له كيف تقف على قوله تعالى كذا إن اضطررت إلى ذلك. أيضا عندنا في سورة المائدة فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم، فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم، واخشوني أيضا هذه كتبت من غير ياء في آخرها، فنقف نصلها واخشوني اليوم ونقف عليها واخشون هكذا بحذف ياء المتكلم، ثم نصل لو بدأنا نقول اليوم أكملت لكم دينكم. مثال آخر عندنا قوله تعالى في سورة يونس ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين، ننجي أصلها ننجي بوزن نفعل، لو وقفنا عليها نقف بحذف الياء كما رسمت لأنها كتبت كذلك على نية الوصل ننجي المؤمنين. نلاحظ هذه الأمثلة الثلاثة في اللوحة التعليمية التالية التي تبين لنا تلك الأمثلة وكيف نقف عليها. نلاحظ على الشاشة وسوف يؤتي الله نقف عليها وسوف يؤت، واخشوني اليوم نقف عليها واخشون، ننجي المؤمنين نقف عليها ننج. عندنا أيضا مثالين آخرين نذكرهما من ذلك في سورة قاف قوله تعالى يوم ينادي المنادي، يوم ينادي المنادي، ينادي وزنها يفاعل، ينادي وزنها يفاعل، ولكنها كتبت من غير ياء في آخرها على نية الوصل لأننا لما نصلها بكلمة المنادي تسقط ياء الفعل، فكذلك نقف عليها يوم يناد ولا نقول يوم ينادي وقفا. وقوله تعالى في سورة الحج لهادي الذين آمنوا، لهادي الذين آمنوا أصلها لهادي بوزن فاعل، هادي بوزن فاعل، حذفت الياء من آخرها على نية الوصل فنقف عليها لهاد. اللوحة التعليمية التالية تبين لنا هذين المثالين. نلاحظ على اللوحة قوله تعالى يوم ينادي المنادي نقف عليها يوم يناد، لهادي الذين آمنوا نقف عليها لهاد. كلمة أخرى في القرآن العظيم هي كلمة الوادي، جاءت في عدة مواضع وفي عدة آيات، وادي بوزن فاعل جاء بعدها في بعض المواضع ساكن، فلذلك تسقط ياؤها في آخرها على نية الوصل، من ذلك في سورة طه بالوادي المقدس بدنيا. بالوادي المقدس كتبت بدنيا، فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا بالواد، ولا نقول بالوادي. أعود فأقول هذا كله على رواية حفص عن عاصم. عندنا أيضا في سورة النمل حتى إذا أتوا على واد النمل، على واد النمل نقف عليها على واد ولا نقف على وادي. أيضا في سورة القصص من شاطئ الوادي الأيمن، من شاطئ الوادي الأيمن نقف عليها من شاطئ الواد من غير ياء كذلك، لأنها رسمت هكذا. هذه اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم نلاحظ تلك الأمثلة عليها. بالوادي المقدس نقف عليها بالواد، على وادي النمل نقف عليها على واد، من شاطئ الوادي الأيمن نقف عليها من شاطئ الواد. إذن هذه أمثلة ذكرتها لكم يا إخوتي، وقيسوا عليها بقية ما يأتي في المصحف الشريف من أشياء رسمت بحذف حروف العلة من آخرها، نقف عليها كما الرسم، كما جاء في رسم المصحف، لأن ذلك سنة نبوية، وهي لهجة أيضا لبعض العرب. يعني لما نقول اتباعا للرسم لا يفهمن أحد أن هذا خلاف لغة العرب، العرب كذلك يفعلون، وبعض القبائل تعيد الحرف المحذوف. يعني بعض القبائل تقول بالواد وبعض القبائل تقول بالوادي لغة في الكلام اليومي بينهم المعتاد. لكن في القرآن العظيم حفص رحمه الله رواها لنا محذوفة الياء حسب رسم المصحف الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتابع الحديث عن بعض الملاحظات التي تتعلق بالوقف والابتداء، لأن هذا أمر هام لابد للقارئ من معرفته. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا.